يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي. ولتمض كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعودي. ولتمض كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعودي. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. قد عادت بردا وسلاما نيران البغي لنمرود. وخليل الله تداركه لطف من رب معبود. قد عادت بردا وسلاما نيران البغي لنمرود. وخليل الله تداركه لطف من رب معبود. بعدت عاد لما كفرت وكذلك بعدا لثمود. بعدت عاد لما كفرت وكذلك بعدا لثمود. فالله عزيز منتقم والويل لباغ منكود. فالله عزيز منتقم والويل لباغ منكود. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي. ولتمض كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعود. ولتمض كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. فرعون تجبر في صلف فوذل بطفل مولود. ونجا موسى من محنته والبحر تجمع كالطود. فرعون تجبر في صلف فأذل بطفل مولود. ونجا موسى من محنته والبحر تجمع كالطود. وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل محمود. وشباب الدعوة أسوتهم في المحنة أفضل محمود. جادوا بالروح وما بخلوا بالمال فأكرم بالجود. جادوا بالروح وما بخلوا بالمال فاكرم بالجود. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي. يا دعوة أمتنا سودي فالحق ينادي أن عودي. ولتمض كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعود. ولتمض كتائب أمتنا بالنصر ليوم موعود. قولوا للباطل لا نخشى. قولوا للباطل لا نخشى. قولوا للباطل لا نخشى. قولوا للباطل لا نخشى. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك ذات الأخدود. قولوا للباطل لا نخشى نيرانك.